أرضة الله تجمع الأرض جمعا وبيمن البديع قطوى السماء قوة الله أبهرت كل عين فتفانت في وصفها العلماء قبضة الله تجمع الأرض جمعا وبيمن البديع قطوى السماء قوة الله أبهرت كل عين فتفانت في وصفها العلماء حكمة الله حكمة الله أحكمت كل أمر فاستنارت بروحها الحكماء خبرة أكرم الخلق عنده الأتقياء